الفرح فين سكته؟ قولوا له اروح له منين؟ واللي ابتلى في دنيته هيلاقي راحة منين؟ دلوني يا اهل الهوى ولو بكام الدواء. دليني سيدي حكيته هيفتكرها منين؟ بطلع من حفرة بقع تاني وبنام وبقوم على أحزاني، مكتوب لك جرح واتقطع ومجيش ولا أقول حاجة وجعاني. الراحة عرفت حبايبها وناس تعبها مشيبها، ده اللي صرفته على علاجي لو جابوا مين ما يحسبها. أطب يا ما شاف جروحي وكل يوم تطلع روحي، الآه بقولها بتوجعني وتملي زعلان على روحي. يجوا يزوروني يبكوا عليا وهم قاعدين حواليا ويكلموني مش قادر ويا دوب أشاور بإيديا. القلب على الحزن تعود وحياتي غامقة وبتسود،